خلصانة جيتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني خلصانة خلصانة جيتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني خلصانة أنا منويت لقدار ولا كنت مفكر أنا منويت لقدار ولا كنت مفكر حيرانة ما تنفعك الندامة غلطانا غريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي غريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفعك الندامة غلطانة جيتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جيتني ندمانة جيتي قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة طماعة جبتك لي الساعة كنت فيا تبيعي بيعي وحدك بيعي طماعة جبتك لي الساعة كنت فيا تبيعي بيعي وحدك بيعي انا منويت لقدار ولا كنت نفكر انا منويت لقدار كنت نفكر حيرانة ما تنفعك الندامة غلطانة جيتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جيتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة Thank you.